ده. ما بعد صلى الله عليه وسلم في سورة النساء عند قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم قال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ولله ما في السماوات وما في الأرض يعني ملكا وتدبيرا، وكل شيء فيها هو لله سبحانه وتعالى. وكان الله بكل شيء محيطا، إحاطته سبحانه، إحاطته بعلمه كل ما في هذه الخليقة. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يفتى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. أولا هذا فيه تكريم للنساء والمرأة، لأن الله تعالى هو الذي يفتيها، هو الذي يجيب. يعني قول الله تعالى هنا يستفتونك في النساء، معنى أن النساء طلبنا أو سألنا أو استفتينا في هذا الشأن. فالله تعالى قال قل الله يفتيكم، والله تعالى هو بنفسه هو الذي يفتي ويجاوب، وهذا في تكريم كما ترون. طبعا كل ما جاء في القرآن يا أخواني يسألونك يستفتونك كلها معناها أن السؤال حصل. مثلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك إذا جت يسألونك مع أن في واحد جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون. كان يعني سبب نزول هذه الآيات أن بعض الناس يريد أن يتزوج يتيمة امرأة ولكنه لا يريد أن يعطيها مهر مثلها من النساء باعتبار أنها يتيمة وأنها ما لها ولي وأنها أبوها متوفي. فالله سبحانه وتعالى علم من بعض الناس هذا أنه يريد أن يقصر في حق اليتيم، أو أن بعضهم يريد أن يأخذ الذي عندها لكن من غير ما يدخل عليها، يعني مجرد نكاح صوري، يعني مجرد زواج صوري يعني. فقال الله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني في المهر وترغبون أن تنكحوهن تزوجوهن، والمستضعفين من الولدان أيضا، يعني بعضهم يعني يريد أن يبقي اليتيم عنده لأجل أن يستفيد من ماله، وأن تقوموا اليتامى بالقسط يعني، وحكم أيضا قيامكم لليتيم بالقسط أن تعدل معه. يعني جاء في أول السورة يقول الله تعالى عن كافر اليتيم قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، إذا كان فقير يجوز له أن يأكل المعروف يعني أجرة أو مقابل قيامه على اليتيم. ثم قال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله قال الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان حكم الشرعين في ذلك، وذكر الله تعالى أحكام متعلقة بالنساء. قال خص الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم. قال ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تذكرنهن ما كتب لهن، قالوا هذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقع في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إلى زوجها، أو إن زوجها أو يأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أنه غيره، هذا إذا كان راغبا عنها، أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. والمستضعفين من الولدان قال ويفتيكم الله تعالى في المستضعفين من الولدان أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وأن تقوموا اليتامى بالقسط أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم بأمر الله وما وجبهم على عباده فيكون الأولياء مكلفين بذلك. ويشمل أيضا القيام في مصالحهم الدنيوية من تنمية أموالهم وطلب الحظ لهم إلى غير ذلك من يعني الحرص على المصالح. وكل هذا يدخل في الآية الرابعة. ثم قال تعالى: وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وهذا يحصل يعني أحيانا النفوس يرغب بعضها عن بعض، الرجل يرغب عن المرأة والعكس، المرأة ترغب عن الرجل. فالله تعالى يخاطب المرأة يقول إن امرأة خافت من بعلها من زوجها نشوزا ارتفاعا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح هذا له صور كثيرة، يعني مثلا جاء عن أم سلمة، جاء عن سودة رضي الله عنها، سودة أم المؤمنين، أنها لما كبرت سنها تجاوزت 80 يعني، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أتنازل عن يومي لعائشة، أتنازل عن يومي لعائشة وأبقني عندك، يعني اجعلني زوجة عندك ولا تطلقني، لكني أريد أن أكون زوجتك. وحقيقة أنها وفقت يعني هذه المرأة الصالحة، يعني الآن لما توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت هي بعده اسمها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة ستكون في منزلة عظيمة بقرب النبي عليه الصلاة والسلام. فهي آثرت الآخرة وقالت خلاص أنا تنازل عن يومي لعائشة رضي الله عنها. وعلى كل حال هذا الصلح هذا نوع من أنواع الصلح، يعني التنازل عن المبيت. أحيانا يكون الصلح في التنازل مثلا عن شيء من النفقة، بعض النساء تقول مثلا زوجها أبقني في ذمتك وأنا مستعدة أتنازل لك عن شيء من النفقة، أو تتنازل له يعني في رعاية بعض المسؤوليات اللي على الزوج. فكل هذا شرعا لا إشكال فيه، إذا تم الصلح بينهم وتم التوافق على ذلك فلا إشكال. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، الصلح خير عموما، كل صلح هو خير. ولذلك الله تعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم، أغلب الحديث لا خير فيه إلا من أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الذي يعني يتكلم للإصلاح بين الناس هذا من المستثنيات في المدح والثناء. وحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت الأنفس على الشح والبخل، يعني انتبهوا ترى النفوس جبلت على الشح، فينبغي لا يكون هناك مشاحة في المصالح في الصلح. وإن تحسنوا وتتقوا في الصلح وفي غيره فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني هذه رسالة للمعددين، أن الميل القلبي صعب جدا أن يضبطه، فتجد قلبه بطبيعة الحال يميل إلى أحدهم، وهذا معنى لن تستطيع أن تعدل، يعني العدل القلبي. ولم تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت. طيب إيش المطلوب مني عملا؟ قلبي أنا لا أملكه. قال: فلا تميل كل الميل، لا تخلي تتبع قلبك العمل فتميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني الأولى أو التي لا تحبها أو أقل حبا تتركها كأنها معلقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه بالعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إيش اللي يملك الله تعالى؟ قلبه. يقول يعني هذا لا أملك. ولذلك كان إذا سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يقول عائشة، يعني بدون تردد عائشة من الرجال أبوها. وهكذا دائما صلى الله عليه وسلم يحب، يعني حتى لما ذكر أبو بكر ما ذكر باسمه، ذكره بانتسابه إليها، قال أبوها، أبو اللي التي يحبها، يعني كأن حبي له من أسبابه حبي لعائشة رضي الله عنها. ثم قال تعالى: وإن تصلحوا يعني بين الزوجات وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يعني الله تعالى إذا شاف منك التقوى والحرص على العدل فإن الله يغفر ويتجاوز عن ما دون ذلك. وإن يتفرقا، لو حصل وخلاص يعني لم يقبل بصلح ولم يقبل بعدل والشيطان دخل بينهم وأفسد ووصل مرحلة الطلاق، قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. خلاص يعني إذا وصلوا إلى هذه المرحلة فإن الله يغني سيغني كل واحد منهم لوحده، لو تفرقوا يغني كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وفي هذا يعني قطع لمدخل الشيطان، لأن الشيطان حريص على يعني تيئيس المؤمن وإيقاع الخوف والعجز في قلبه. يعني مثلا تجد النساء إذا طلقت المرأة يعني يصير لها رعب وخوف وكأن القيامة قامت يعني. والله تعالى هنا يعدها بالسعة، يتفرق يغني الله كل من سعته. فالله تعالى يعني يقطع مدخل الشيطان في القلوب في العجز والفزع والخوف والظن أن الطلاق نهاية العالم. لا، قد ما تدري، قد إنسان يطلق ويكون خير له وخير لها، وليست القلوب دائما يعني تجتمع. لكن الطلاق كما تعلمون هو آخر الحلول. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على